بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 47 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فبالإسناد المتصل إليه رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وما ينهى عن الكذب. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال: حدثنا ابن سلام قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جرير قال: حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلين أتياني، قال: الذي رأيته، قال: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة، تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به إلى يوم القيامة. يعني هذا في رؤياه. وقلنا مرارا أن معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء كان لها حالتان، يعني عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء كم مرة؟ مرات كثيرة عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم، منها مرة واحدة كان المعراج بروحه وجسده يقظة لا مناما، هذه ما حصلت إلا مرة واحدة فقط في مكة حين فرض الله على نبيه الصلوات الخمس، فعرج به صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، هذه مرة واحدة. لكن عرج به مرارا بعد ذلك في منامه، يعني كان يرى الرؤيا أنه دخل الجنة أو اطلع على النار. هذا المعراج حصل مرات، هذا حصل مرات، منها هذه المرة حين أتاه آتيان، يعني ملكان، فقال له: انطلق. فانطلق معهما، فرأى أناسا يعذبون، من ذلك أنه رأى مثل التنور قد اتسع أسفله وضاق أعلاه، اتسع أسفله وضاق أعلاه، فنظر فيه وإذا فيه رجال ونساء عرات، والنار تخرج من أسفلهم، فإذا خرجت النار من أسفلهم ضوضوا، يعني صاحوا حتى كادوا أن يخرجوا من شدة صياحهم. قال: فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لهم: انطلق انطلق. فانطلق معهما، ثم جاءوا إلى نهر من دم، وفي النهر رجل يسبح، وعلى شاطئ النهر رجل آخر عنده كومة من حجارة، وهذا الذي في النهر الذي هو في نهر الدم كلما أراد أن يخرج يسبح ويسبح مع مشقة وتعب حتى يصل إلى الشط، فإذا أراد أن يخرج فرغ الذي على الشاطئ فاه، فرغ فاه يعني فتح فمه وألقمه حجرا من تلك الحجارة التي كومها، فيغوص مرة أخرى في الدم، ثم يعاني ما يعاني، ثم إذا ما أراد أن يخرج فعل به أخرى. قال فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال له انطلق انطلق، فانطلق حتى أتوا به على رجل مضطجع وآخر قائم على رأسه وبيده صخرة كبيرة يأخذها ويضرب بها رأسه حتى يثلغ رأسه، يعني حتى يتهشم رأسه، فإذا ثلغ بتلك الصخرة رأسه تدحدح الحجر، أو قال تدهدح الحجر ها هنا يعني تدحرج، فيذهب ويأتي به فلا يعود إلا وقد عاد رأسه كما كان، فيثلغ رأسه مرة أخرى ويفعل به هكذا هكذا دوالي، كلما تدهدح الحجر جاء به عاد الرأس كما هو فثلغ رأسه. قال فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. قال حتى أتينا على رجل مضطجع وآخر في يده مثل الكلوب، يعني حديد قد انعكف آخره، في يده مثل الكلوب يدخله في فمه وأنفه، ثم إذا جره تشرشر وجهه وأنفه إلى قفاه، تشرشر تمزق إلى قفاه، فينزع الكلوب ثم يدخله في الشق الآخر فيجره فيتشرشر وجهه الشق الآخر إلى قفاه، فإذا أخرجه عاد الأول إلى مكانه ففعل به هكذا، فعاد الآخر إلى مكانه فعل به هكذا دواليك. قال فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. قال حتى أتينا على رجل كريه المنظر كريه الرائحة عنده نار يحشها. قال فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلق حتى أتى على رجل عظيم طويل حسن الهيئة حسن المنظر وحوله صبية كثر أطفال. قال فقلت من هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. قال حتى أتينا على روضة عظيمة شجرة ضخمة، فصعد بي تلك الروضة تلك الشجرة في قصة طويلة حتى أرياه قصرا على سحابة كالربابة، فقال لهما قد طوفتماني الليلة فأخبراني من أنتما وما هذا الذي رأيت؟ فقال له أما ذاك الرجل الذي رأيت شرقه يتشرشر فإنه يخرج من بيته فيكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق، يعني صاحب الإشاعات وما أكثرهم في زماننا، يخرج من بيته يتكلم كلمة يكذب فيها وإذا بها تنتشر كانتشار النار في الهشيم، الناس كلها تصدق تلك الكلمة وتتناقلها، هذا في ذاك الزمان حينما كانت الأخبار تتناقل تلقيا شفاها. أما الآن تجد الرجل في بيته يكتب الكلمة من الكذب فتبلغ الدنيا بأسرها، تصل حتى إلى الدول الأخرى في وسائل التواصل في تويتر في الفيسبوك مثلا في الواتساب، يكذب الكذبة ينشر الشائعة فتنتشر، ولذلك 90% من هذه الأخبار التي تتنقلها الناس تجدها إذا بحثت عنها تجدها كذبا، إنما تنشر التفرقة وتنشر الأكاذيب وتنشر الأضاليل بين الناس، فهذا الذي ينشر الكذب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. قال وأما أولئك العراة الرجال والنساء الذين كانوا في التنور فإنهم الزنات والزواني من أمتك، وأما ذاك الذي يثلغ رأسه يعني بالحجر فهو الرجل من أمتك الذي أعطي القرآن، يعني حافظ القرآن يعني حافظ القرآن الذي أعطي القرآن فنام عنه ورفضه، يعني تركه ونام عنه صار لا يقوم به ولا يعمل به، فيضرب رأسه بالحجر يفعل به ذلك. قال وأما ذاك الذي في نهر الدم فهو آكل الربا، وأما ذاك الذي هو كريه المنظر كريه الرائحة الذي يوقد النار فهو مالك عليه السلام. مالك من هو؟ خازن النار، خازن النار. وأما ذاك الرجل الطويل الذي هو حسن الهيئة جميل المنظر وحوله أطفال فهو إبراهيم عليه السلام، وأولئك الأطفال هم الذين ماتوا دون البلوغ من أولاد المؤمنين. وأما ذاك القصر فهو قصرك، وأما نحن فأنا جبريل وهذا ميكائيل. فقال لهما جزاكم الله خيرا، ذراني فلأدخل داري أدخل قصري. قال لا لا، وإنك داخله يعني ستدخله، لكن قد بقي لك عمر يعني لا تدخله الآن لأنه لا زادت لك بقية في الدنيا، لكن إذا انتقلت من الدنيا إذا انتقلت إلى الرفيق الأعلى ستدخله، لكن الآن ما حان الوقت لأنك نزلت في الدنيا وبقي لك عمر. نعم، هذا تفصيل هذه القصة. قال باب في الهدي الصالح. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم الأعمش قال سمعت شقيقا قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. هذا يقوله حذيفة، يقول أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه في سمته في أدبه، ليس في شكله ليس في خلقه، أما أشبه الناس في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحسن رضي الله عنه، حسن بن علي كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقته. وأما عبد الله بن مسعود كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في دله وأخلاقه يعني في سمته يعني في سمته وأخلاقه وأدبه منذ أن يخرج من بيته إلى أن يدخل، أما في بيته لا ندري ما حاله لا ندخل بيته. هذا يقوله حذيفة في العراق، يعني أشبه الناس برسول الله من بين الصحابة الذين هم بينهم في العراق، وإلا في غير العراق كالمدينة مثلا يوجد من هو أشبه برسول الله في دله وسمته وأخلاقه من عبد الله بن مسعود كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقهم حتى أشد من ابن مسعود وهم خير منه رضي الله عنهم جميعا. لكن ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، هو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه في خلقه وأدبه من بين الصحابة الذين كانوا في تلك الديار التي يحدث فيها حذيفة رضي الله عنه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مخارق قال سمعت طارقا قال قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال باب الصبر على الأذى، وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني صاحب كل عمل يوم القيامة يجازى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصبر فإن الصبر يجازى صاحبها بلا حساب، يعني ما يجازى الحسنة بعشر أمثالها لا، يجازى جزاء كثيرا بلا حساب. لما؟ لأن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو قال ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم، يعني ليس أحد أصبر من الله عز وجل في أذى يبلغه أنت لو آذاك إنسان لا تحسن إليه، لو جاء إنسان وسبك أو شتمك أو قذفك هل تساعده؟ لو جاء إنسان ضربك وسبك وقال أنت فيك كذا وكذا، هيا اعطيني 10 ريال تعطيه؟ تعطيني 100 ريال تعطيه؟ ما تعطيه وهو سبك وشتمك وآذاك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. هم يدعون له ولدا، يقولون عيسى بن الله تعالى الله وجل، يقولون عزير بن الله تعالى الله عز وجل، يزعمون أن لله شريكا وأنه اتخذ صاحبة أو ولدا تعالى الله وجل عن أن يتخذ صاحبة أو ولدا تعالى الله عن الشريك، ومع ذلك يطعمهم ويسقيهم ويعافيهم وينعم عليهم. إذن ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، يسمعهم ويرى مكانهم ويسمع كلامهم ويعلم أنهم يشركون به، هو خلقهم وهو يعافيهم وهو يطعمهم وهو يسقيهم وهو ينعم عليهم ويعبدون غيره ويعبدون غيره. ولذلك يقول أنا وابن آدم في شأن، هكذا يقول ربنا، أنا وابن آدم في شأن، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، أنا أخلقهم ويتركونني يعبدون غيري، وأنا أرزقهم لا يشكرونني على هذا الرزق يشكرون غيري، يشكرون صنما، يشكرون وثنا، يشكرون عيسى يزعمون أنه إله تعالى الله وجل. فأنا أخلقهم ويعبدون غيري، يعبدون شمسا، يعبدون قمرا، يعبدون جنا، وأنا الذي خلقتهم. وهكذا هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أو قال ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، يخلقهم يرزقهم ويعافيهم وهم يزعمون أن له صاحبة أو ولدا ويشركون به سبحانه وتعالى. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو هذه الدنيا، هذه الدنيا بأسرها لو تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت قيمتها جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء، لكن الدنيا أحقر عند الله من جناح بعوضة. قد سبق أن مر معنا حديث في هذه الدروس حين مر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي أسك ميت قد انتفخ، جدي أسك لا أذن له، مقطوعة أذناه، ثم هو ميت، ثم هو قد أنتن انتفخ وشال برجله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم أن أهل هذا ألقوه لهوانه عليهم، يعني أصحابه تركوه رموا به في الطريق في الشارع في الزبالة في القمامة لأنه هين عليهم لا قيمة له؟ قالوا نعم يا رسول الله، هذه جيفة ميتة لا ما لها قيمة، ولذلك صاحبه ألقاه. قال ولو لم يكن ميتا لا قيمة له لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله من هذا على صاحبه، الدنيا أهون على الله من هذا الجدي الميت على صاحبه. فالدنيا لا قيمة لها عند الله عز وجل، لا قيمة لها أبدا، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. ولذلك يخلقهم وينعم عليهم، بل يقول عنهم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. يعني لولا أن يكون الناس كلهم أمة واحدة على الكفر، يعني حتى المؤمنين يكفرون، لجعلنا لكل من يكفر، كل من كفر أعطيناه هذه النعم، ماذا نفعل له؟ لجعلنا بيوتهم سقوفها ومعارجها، المعارج الدرج، الدرج الذي في البيوت، لجعلنا سقوف بيوتهم ودرجها وأسرتها وأبوابها من فضة وزخرف، الزخرف الذهب، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، يعني معارج من فضة عليها يظهرون يعني يصعدون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون يعني من فضة وزخرفة أي وذهب يعني كل من كفر جعلنا بيته من ذهب وفضة. لكن لو أعطينا الكافر هذه النعم لكفر المؤمنون، لقال المؤمنون الله ما أعطى الكفار هذه النعم إلا لأنهم على الحق، فلنكفر مثلهم ولنكن مثلهم، فتكون البشرية كلها أمة واحدة على الكفر. لولا ذلك لأعطينا الكفار هذه النعم حتى يذهبوا بطيباتهم في حياتهم الدنيا. قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. لكن وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، الآخرة عند ربك للمتقين. ولذلك هذه الدنيا حقيرة يا أخوان، لا تساوي شيئا عند الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، ما عدا هذا الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما والى ذكر الله عز وجل أو عالم تعلم العلم الشرعي وعلمه أو متعلم يتعلم دين الله عز وجل، ما عدا ذلك الدنيا كلها لا قيمة لها. وتعالى وانظر إلى ما يقوله بعض من اعتنى بعلم الهيئة يعني الفلك، يعني الآن يسموه علم الفلك، قديما كانوا يسمونه علم الهيئة يعني النجوم، يزعمون والعلم عند الله أن الدنيا هذه الكرة الأرضية هذه ما تساوي ذرة رملة أمام الكواكب والنجوم. قالوا الكرة الأرضية لا تساوي شيئا أمام كوكب المشتري، أضخم كواكب المجموعة الشمسية، ثم كوكب المشتري هذا الذي يكبر الكرة الأرضية بثلاثمائة مرة، يعني لو حطيت فيها 300 كرة أرضية تكون بحجم المشتري. يقول المشتري لا يساوي شيئا أمام الشمس، والشمس لا تساوي شيئا أمام الشعرة اليمانية نجم آخر، وهذا النجم يوجد ما هو أكبر منه ويوجد ما هو أكبر منه. قالوا وهذه المجموعة الشمسية هي جزء في مجرة درب التبانة التي فيها أكثر من 2 تريليون نجم، هكذا يزعمون، الله أعلم أكان ذلك أو لا. قالوا وسمك هذا القرص الذي يزعمون أنه كالقرص اللي هو درب التبانة، سمكه يقولون مقداره 200 مليون سنة ضوئية، هذا سمكه فقط ليس طوله وعرضه. قالوا ومثل هذه المجموعة هذا الذي يسمى مجرة مثله ملايين المجرات في الكون، ملايين الملايين، ومجرة درب التبانة لا تساوي ولا ذرة أمامها. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. طيب والكرة الأرضية التي عاش فيها مخلوق حقير يوما وقال أنا ربكم الأعلى، هذا الكوكب إيش يسوي أمام خلق الله؟ ولا شيء. ولذلك تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. إذن الكرة الأرضية لا تساوي حتى ذرة رملة ما تساوي. وأصدق من كل قولهم ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما السماوات السبع، لاحظوا هذه الكواكب وهذه المجرات وهذه العناقيد النجمية هي كلها داخل السماء الدنيا، لسه بعدها سماء ثانية ثم ثالثة إلى السابعة. هذا الذي يزعمه علماء الفلك هذا كله ضمن السماء الدنيا داخل قبة السماء الدنيا، فما بالك بما وراء ذلك. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال ما السماوات السبع والأراضين السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات. يعني لو جبنا حلقة صغيرة حديدة صغيرة كذا وجينا للربع الخالي وألقينا بها في الربع الخالي، كم أخذت من الربع الخالي هذه الحلقة؟ ولا شيء، ولا شيء، ما لا قيمة لها. صحيح، ما السماوات السبع والأراضين السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة، والله أكبر من كل ذلك سبحانه وتعالى. الله أكبر، هذا خلق الله، هذا خلق الله. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. إذن أنت يا مسكين، يا إنسان، يا من تتكبر على ربك وتدعو له الشريك، حاشاكم وحاشا المؤمنين، نحن نتكلم على جنس الإنسان، من أنت أمام خلق الله عز وجل؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن البشرية هذه ماذا تساوي أمام خلق الله؟ ولا شيء، ولا شيء. ولذلك الله عز وجل يطعم الكافر ويسقيه ويعطيه الصحة والعافية والمال، لكن وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. نعم، اقرأ، تعبت، اقرأ لكن بصوت مرتفع. قد كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتذلت وإما اعتزلت. هكذا يقولون، قال المأمون أحد ولاته شكي، شكاه الناس، فكتب إليه، إلى هذا الوالي، يقول له: قد كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت. فأنت أيضا يا عبد الله قد كثر شاكوك، فقرأ بصوت مرتفع واضح مسموع، وإلا اعتزل. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص، قال حدثنا عمر بن حفص، قال حدثنا أبي، قال حدثنا الأعمش، قال سمعت شقيقا يقول: قال عبد الله: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. فقلت: أما أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سمع حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، وإذا رجل قال: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. وفي لفظ أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناتئ الجبين، محلوق الرأس، من أهل نجد، فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويحك، أو قال: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟ يأمنني الله عز وجل، وأنتم يا خلق ما تأمنونني؟ فأدبر الرجل، فقال خالد بن الوليد: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. قال: لا. ثم نظر إليه وهو يقفي وهو مدبر، فقال: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من صلب هذا، يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهنا ابن مسعود هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز السكوت على من يتكلم على الله أو على رسوله، هذا لا يدخل في النميمة كما قلنا قبل يومين، بل يجب أن يخبر عنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، يعني في حياته، يجب أن يخبر. وإن كان ميتا، وإن كان انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، يجب أن يخبر ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، الحاكم أو القاضي، ليقيم عليه حد الله عز وجل في من يتكلم، في من ينتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص أهل العلم على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انتقصه لا توبة له عندنا، بينه وبين الله، الله أعلم بحاله، لكن عندنا لا توبة له، يقتل على كل حال. من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل. إنما العفو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي له حق العفو وقد مات، فنحن لا ندري أعفى عنه أو لا، ولذلك نحن نقيم عليه الحد، الإمام يقيم عليه الحد، لكن لا يعفو عنه من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص أهل العلم على ذلك، منهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهو كتاب مطبوع اسمه الصارم، الصارم يعني سيف، السيف، الصارم المسلول على شاتم الرسول، فنقل أقوال أهل العلم سلفا وخلفا على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توبة له عندنا، يقتل. وهكذا قال الإمام السبكي وهو عصري شيخ الإسلام، عصريه وبلديه كلاهما كانا في دمشق، بلديه وعصريه، له كتاب مطبوع اسمه السيف المسلول على شاتم الرسول. أما في حياته فهذا حقه، إن شاء عفا وإن شاء آخذ. وكان من هديه أن من أتاه ممن سبه، إن أتاه تائبا مستغفرا مسلما يعفو عنه، كما عفى عن من؟ عن كعب بن زهير رضي الله عنه، كما عفى عن كعب بن زهير رضي الله عنه حين هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هجاه يعني سبه في الشعر، فأهدر نبينا صلى الله عليه وسلم دمه، أهدر دمه يعني صار دمه هدرا يقتله كل من رآه، فتغيرت عليه الأرض وضاقت عليه بما رحبت، كلما لحق بقبيلة يقول احموني، يقول لا ما لنا شغل فيك، لو حميناك يقاتلنا المسلمون، أنت مهدور الدم اخرج عنا. فكلما ذهب إلى قوم يطلب حمايتهم يتبرؤون منه، فصار لا يأمن ليل نهار وهو في خوف عظيم، حتى كتب إليه أخوه بجير وهو صحابي جليل يقول له أدرك نفسك، فر من الأرض، انظر من ينجيك، لن تجد أحدا ينجيك، أو تعال تائبا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل من أتاه مسلما. فجاء متلثما حتى لا يراه أحد فيقتلونه، ونظم تلك القصيدة العصماء التي تسمى بقصيدة بانت سعاد. فدخل على نبينا صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام ومدحه بتلك القصيدة التي يقول فيها نبئت أن رسول الله أوعدني، أوعدني هددني، أوعدني يعني هددني، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول مهلا، هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل. ويقول أنا ما قلت ذاك البيت إنما كذب علي، كذا يقول، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل، إلى أن يقول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، إلى آخر القصيدة. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن من طعن في نبينا صلى الله عليه وسلم يقتل، لأن الطعن فيه طعن في رسالته صلى الله عليه وسلم، طعن في الإسلام برمته. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب من لم يواجه الناس بالعتاب. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال فحمد الله أحسن الله إليكم. قال فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قذاة قال أنه سمع عبد الله وهو ابن أبي عتبة مولى أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. قال باب من العذراء في خدرها هي البكر التي ما تزوجت في ذاك الزمان، وإلى زمان قريب إلى عهد أمهاتنا كانت المرأة في أشد ما تكون من الحياء، خاصة إذا ما تزوجت البكر تكون حيية جدا، لا تخرج من بيتها ولا تقابل أحدا، وإذا جاء نساء يخطبنها في البيت اختبأت من شدة الحياء. هذا لما كان في حياء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. وأصدق من ذلك قول نبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من هذه البكر التي تكون مخدرة في خدرها. مخدرة يعني مخبأة، يعني مخبأة لا تخرج من بيتها. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء، يعني البكر، في خدرها يعني في بيتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب من كفر أخاه بغير تأويل من فهو كفر. نعم، عندك إيش؟ من كفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وقال عكرمة بن عمارة عن يحيى عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا سلمة قال: سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. نعم، حسنت. أحسن الله لكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلامة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رأى مؤمنا بكفر فهو كقتله. قال: باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وقال عمر لحاطب: إنه منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: قد غفرت لكم. يعني عمر هنا رمى حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بالكفر، ومع ذلك ما عادت إليه لأنه قال ذلك متأولا رضي الله عنه، حين كتب حاطب إلى قريش يخبرهم بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة مرت معنا مرارا لعلكم تذكرون. حاطب بن أبي بلتعة ما كان من قريش، إنما كان حليفا لهم، وكانت له زوجة وأولاد في مكة. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى مكة لفتحها قال: اللهم خذ بأبصارهم، يعني خذ بأبصار قريش وعمهم حتى لا يعلموا بخبر خروجي فلا يستعدوا، إنما أبغتهم بغتة، يعني يبغتهم النبي صلى الله عليه وسلم بغتة واحدة. فحاطب رضي الله عنه ماذا فعل؟ كتب رسالة إلى قريش يقول لهم: احذروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليكم بجيش عظيم لفتح مكة. لماذا فعل هذا حاطب؟ ما فعل هذا نفاقا وحاشاه رضي الله عنه، إنما فعل هذا تأولا. كتب الكتاب وأعطى هذا الكتاب لامرأة كافرة، قال لها: روحي مكة وأعطيها لقريش. فأخذت المرأة وخبأت هذا الكتاب، هذه الورقة، في شعرها داخل ثنايا الشعر وخرجت. وجاء جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حاطبا فعل كذا وكذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه، قال: انطلقوا إلى روضة خاخ. روضة خاخ هذا جهة أبيار علي، بعد أبيار علي، بعد أبيار علي، يعني قرب حمراء الأسد أو بعيدها. قال: انطلقوا إلى روضة خاخ فإنكم تجدون بها ضعينة، والضعينة المرأة راكبة الجمل، المرأة إذا ركبت الجمل تسمى ضعينة، تجدون ضعينة معها كتاب من حاطب فأتوني به، يعني بالكتاب. فانطلقوا تعدو بهم خيولهم حتى وجدوا هذه المرأة وهي على جملها تسير، فبركوا جملها وأنزلوها وفتشوا متاعها يبحثون عن الكتاب، وإذا ما في كتاب، ما في رسالة، بحثوا أغراضها ما في، فقالوا لها: أخرجي لنا الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقال علي: والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. يا تخرج الرسالة يا ننزع عنك ثيابك، يعني نفتشك تفتيش دقيق. فخافت، قالت: طيب اقلبوا وجوهكم، دوروا بوجوهكم لا تنظروا إلي. فلفوا وجوههم فأخرجت الكتاب من شعرها، شوفوا فين داسيتها، قالت: هذا الكتاب. فأخذوا الكتاب وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه رسالة من حاطب إلى قريش يخبرهم باستعدادات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد أن يخرج. فناداه قال: ما هذا يا حاطب، ما هذا يا حاطب؟ يعني بنظرنا في هذا العصر ماذا نسمي هذا الفعل؟ خيانة عسكرية هذه، صحيح؟ جندي من الجيش يكتب للعدو يخبرهم بأسرار الجيش، هذا في القوانين الحالية ماذا يفعل؟ يقتل، هذا يقتل لأنه خان جيشه وكشف السر لي. ولذلك قال عمر: يا رسول الله ذرني فلأضرب عنق هذا المنافق، فإن الرجل قد نافق، لأن عمر أخذ بالظاهر ما علم خفايا الأمور. فقال حاطب رضي الله عنه: لا تعجل علي يا رسول الله، لا تعجل، والله ما نافقت ولا بدلت ديني ولا رضيت بغير الإسلام دينا، لكن ما من رجل من أصحابك يعني القرشيين إلا لهم أهل يحمون أهلهم، يعني كل واحد من أصحابك له قرابات، فلو أنت هجمت بجيشك الكفار يحاولوا الانتقام من المسلمين في أهليهم في زوجاتهم في أولادهم، لكن كل واحد من أصحابك له قرابة هناك بين الكفار ممن لم يسلموا سيدافعون عن النساء والأطفال، لكن أنا رجل ملصق بقريش لست منهم، وزوجتي وأولادي من يحميهم؟ فربما يقتلونهم. فأردت أن أتخذ عند قريش يدا، يعني معروفا، يعني جميلا، وعلمت أن الله لن يخذلك وأن كتابتي هذه لن تؤثر عليك وأن الله ناصرك، أنت منتصر منتصر لن يتغير من الواقع شيء، لكن أردت فقط أني أكسبها جميلة عند قريش يحمون أهلي وأولادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم، أما إنه قد صدقكم، فلا تقولوا إلا خيرا، يعني لا تقولوا له سوءا، لا تعنفوا عليه. فقال عمر: يا رسول الله ذرني أضرب عنقه. قال: يا عمر إنه من أهل بدر، إنه من أهل بدر، وما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني حساب مفتوح، سوي اللي تبغاه، ما في حساب. أهل بدر هكذا منزلتهم، يفعلون ما يشاءون، ما في حساب عليهم، لا يحاسبون مهما فعلوا. ولذلك انظروا ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعثمان في جيش العسرة، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى التبرع لتجهيز الجيش، قام عثمان فقال: علي 100 إبل بأحمالها وأقتابها، يعني 100 بعير محمل طعام، محمل بالطعام بالبر والشعير والتمر والأقط والزبيب، 100 بعير الطعام الذي عليها، وهي كلها لكم، يعني كلوا ما عليها وكلوها هي أيضا هذه الإبل. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يحث الناس، فقام مرة أخرى عثمان قال: يا رسول الله علي 100 من الإبل بأحمالها وأقتابها. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقام عثمان للمرة الثالثة فقال: يا رسول الله علي 100 أخرى، يعني 300 جمل محملة بالطعام. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم درج المنبر وهو يقول: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، يعني حساب مفتوح، افعل ما شئت من الذنوب لا حساب عليك، ما في شيء يسجل. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نزل من على المنبر وإذا عثمان انطلق جري لبيته يجري، ثم جاء بكيس مليء ذهبا فيه 1000 دينار، 1000 دينار يعني حوالي 4 كيلو ذهب، 1000 دينار، فصبه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الذهب بيده، يقلب الذهب بيده ويقول: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. لن يضره عمل بعد اليوم أبدا إلى أن يلقى الله عز وجل. أولئك الناس آل المصطفى وكفى وصحبه المهتدون السادة البررة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله إن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كان رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة فقال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذ رضي الله عنه فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت؟ قالها ثلاثة اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. قال حدثني نعم هذا قلت لكم مرارا أن المدينة لم تكن كحالها الآن، يعني البيوت كلها مجتمعة، لا، المدينة كانت قرى متناثرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار قبائل، كل قبيلة من قبائل الأنصار لها قرية، فبنو النجار من الأنصار مثلا قريتهم هنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يسكن هذه القرية، وبجوارهم قرية بني ساعدة، وأهل قباء مثلا قرية بني عمرو بن عوف، بعدهم قرية بني سالم يعني جهة مسجد الجمعة الآن، وبعد قرية بني النجار هذه التي يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم صحراء أرض خالية، ثم تأتي قرية أخرى وهي قرية بني معاوية، قرية بني معاوية يعني مسجد الإجابة، مسجد الإجابة هذا مسجد بني معاوية، وهكذا المدينة عبارة عن قرى متناثرة متفرقة، منها قرية بني سليمة بكسر اللام. أين ديارهم؟ عند مسجد بني سليمة، مسجد بني سليمة الذي يسميه الناس الآن بمسجد القبلتين، يعني حي القبلتين هذا هو مسجد بني سليمة. من الإمام الراتب يعني الإمام الرسمي لمسجد بني سليمة؟ معاذ بن جبل هو إمامهم، لكن هذا الإمام رضي الله عنه حريص على فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقومه ينتظرونه في قريته، والمشي إلى قرية بني سلمة سفر، وهو مثل الآن، الآن صارت البيوت قريبة مع السيارات والمشاريع هذه، وإلا الآن شوفوا إذا خرجت من هذا الباب انظر إلى مسجد الغمامة، ما أقربه من المسجد النبوي دقيقتين يمكن مشي، صح؟ بجوار مسجد أبو بكر، صحيح؟ قريب. أنا أدركت هذه المساجد وهي بعيدة غاية البعد، أنا أدركت هذا، كنا نصلي الجمعة في مسجد الغمامة في الحج، مسجد الغمامة كان جامع هذا، أظن الآن أظن ما أحد يصلي فيه الفرض، من يصلي والحرم جنبه؟ صحيح؟ إذا وصلت مسجد الغمامة روح الحرم أحسن لك، لكن أنا أدركت الناس يصلون الجمعة في مسجد الغمامة. ليه؟ مسجد الغمامة كان بعيد جدا جدا جدا عن الحرم. أذكر كنا نخرج من باب السلام في التسعينات الهجرية وأنا طفل، حفظت القرآن هنا في باب السلام، كان في حي اسمه حي السويقة في الشونة، كان فيها مدرسة، في هذه المدرسة حفظت القرآن، نخرج من باب السلام وقدامنا ساحة صغيرة ثم تدخل للسويقة، من السويقة للشونة، أو تمشي من هنا على سوق العياشة، ومن سوق العياشة تدخل إلى سوق القفاصة، ومن سوق إلى سوق حتى تصل إلى مسجد الغمامة. كنا نخرج من هنا من هذا الباب، هذا باب الملك سعود، كان في شارع ضيق، بعدين يجيك درج تطلع من هذا الدرج تدخل أحياء، كان في سوق اللحم الصغير، أين هو؟ مكاننا الآن نحن، وتمشي من حارة لحارة ومن زقاق لزقاق ومن شارع، سفر كأنك داق مشوار لمكة، بعدين تطلع ويجيك شارع عام هو الشارع الرئيسي في المدينة، شارع باب الشامي، ويجيك مسجد الغمامة، يو مشوار يبغالك ساعة عشان توصل مسجد الغمامة، والآن جنب الحرم. نعم نعم. وكنا نخرج يا إخوان من مسجد الغمامة عشان نروح للحارة اللي فيها مسجد أبو بكر الصديق مشوار، تمشي من زقاق لزقاق ومن حارة لحارة، وتمشي مشوار طويل عشان تجي مسجد أبي بكر الصديق اللي جنبه الآن، اللي جنبه، وتخرج من مسجد أبو بكر عشان تروح مسجد علي هذا اللي جنب الرئاسة، رئاسة شؤون الحرمين، مشوار طويل عريض، تطلع من حارة لحارة ومن زقاق لزقاق ومن شارع لشارع. طيب تقول المسجدين جنب بعض، نعم، لكن في حواري تمشي من هنا تخرج تلف السبع لفات عشان تجي من الحارة الخلفية وتدخل لي الحارة اللي فيها مسجد علي. لما أزيلت هذه المباني اكتشفنا أن المساجد كلها جنب بعضها. احنا ايش جابنا لهذا الكلام؟ انا ليش بيتكلم هذا؟ انا معاذ. ايوه، فالقبلتين بعيده يا اخوان، بعيده ما هي قريبه. واهل القبلتين كانوا فلاحين مزارعين، اصحاب زراعه، اصحاب ارض، اصحاب نخيل. يعني الرجل يعمل سائر النهار تعبان، يجي الليل يبغى ينام. وسيدنا معاذ رضي الله عنه يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يمشي مشي، يعني لا فيه دابة يركبها، لا حمار يركبه ولا جمل يركبه ولا فرس، مشي. والناس هناك مساكين منتظرين، والله صبورين رضي الله عنهم. الآن في المساجد دول الإمام أخر الإقامة 5 دقائق قاموا عليه، صح؟ هوشوه والناس ينتظرون. وين معاذ؟ قال والله راح يصلي العشاء في الحرم، ويجي دحين يصلي بين العشاء ويمشي، يأخذ يمكن ساعة ثم يأتي ويصلي بهم العشاء مرة أخرى، صلي بهم العشاء مرة أخرى وهو إمامهم. وكان يحب قراءة القرآن، فمرة صلى وواحد مسكين تعبان من بني سلمة طول النهار يعمل في الزراعة وجاي يبغى يصلي يروح ينام الصباح عنده شغل. فلما كبر معاذ وإذا به يقول بعد الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فعلم هذا أن معاذ لن يركع حتى يقول فانصرنا على القوم الكافرين، يعني حيسحب السورة كاملة. وهذه طريقة معاذ رضي الله عنه، يجيبها كلها في ركعة. فالرجل تعبان ويروح ينام، وهذا سيقرأ البقرة كلها في هذه الركعة، ويمكن يأخذ آل عمران في الركعة الثانية. فخرج وصلى لوحده وراء، صلى 4 ركعات وراح ينام. فلما انتهى قالوا لمعاذ ترى فلان جارنا فلان من بني عمومتك، لأنهم كلهم قبيلة واحدة بنو سلمة يعني عيال عم، قالوا فلان ولد عمك ما صلى وراك، يوم سمعك تقرأ البقرة خرج وصلى وحده ومشى. ليه؟ قال والله هو كان أطلق الماء على أرضه فأراد أن يغرق الناضح، يعني الجمل تركه بيسقي الأرض في الساقية وراح ينام. قال يؤثر الدنيا على الآخرة، نافق هذا، هذا منافق، هذا يقدم الدنيا على الآخرة. راحوا قالوا له، قالوا له ترى معاذ قال عنك كذا وكذا. قال والله ما نافقت، والله لا أشكو أنه إلى رسول الله، والله لا أشكو أنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني يوم وهو يجي المدينة وقال يا رسول الله نحن قوم نعمل في أرضنا، نعمل بنواضحنا، نشتغل من الفجر إلى المغرب شغالين في الحر، نجي في الليل نبغى ننام، ومعاذ يصلي العشاء معك وإحنا ننتظره، ثم يأتي ويستفتح بالبقرة يصلي بين البقرة. فحصل البارحة كذا وكذا، خرجت أنا وصليت وحدي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وقال له أفتان أنت يا معاذ؟ وفي لفظ قال فتان فتان فتان، يعني فتنت الناس في عبادتهم. والأصل أن الإمام يحبب العبادة للناس، يحبب ما ينفرهم من الصلاة، فما يطيل بهم يخفف بهم. قال أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت؟ أو قال فتان فتان فتان. ثم قال له اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى، يعني اقرأ بهذه السور، ما تروح تقرأ البقرة والناس كلها وراك. ثم رقى المنبر صلى الله عليه وسلم وقال إن منكم منفرين، يعني منكم أناس ينفرون الناس عن الدين ينفرونهم، إن منكم منفرين فمن أما الناس فليخفف، من أما الناس فليخفف. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. هذا طبعا لا يقوله المسلم، لكن كان يجري على ألسنتهم لأنهم كانوا حديثي عهد بإسلام، هم كانوا حديثي عهد بإسلام. وفي حال الكفر كانوا يقسمون بالأصنام، حال كفرهم كانوا يقسمون باللات والعزى، فلما أسلموا يعلمون أن الحلف بها حرام، لكن ربما جرى على لسان أحدهم من غير قصد، من غير قصد، لأنهم حديث عهد بكفر، وقريبا كانوا يحلفون بها لما كانوا في كفرهم، فيجري على ألسنتهم دون قصد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم اللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. وكان العرب في جاهليتهم من أشد الناس مقامرة، كانوا أهل قمار، كانوا أهل قمار. فكان الرجل يقول لآخر: تعال أقامرك، ويتقامر، وربما قامر على زوجه وربما على ولده. نعم في الجاهلية نعم يقامره بالفلوس حتى تنتهي فلوسه، يقول له: تعال نتقامر مثلا على 100، فيأخذ منه 100، يقول له لما يأخذ منه ينقهر إنه انهزم فيبغى يعوضها، يقول: تعال نلعب مرة ثانية، طمعا من أن يفوز عليه. يقول له: طيب تعال أقامرك 100 أخرى، فينهزم فأخذ 200، ينقهر أكثر، ينقهر أكثر، يقول: طيب عيدها مرة ثالثة، طمعا في أن يعيدها، فيخسر أكثر حتى تنتهي فلوسه. فيقول: تعال أقامرك على ولدي هذا وعلى ولدك، إذا أنا فزت ولدك عبدي، وإذا أنت فزت ولدي عبدك. فيسترق ابنه فيقامر على ولده أبو هذا وأبو هذا، ويوقف عيالهم، فإذا هذا فاز أخذ ولد الثاني صار عبده. طيب راحوا عياله كمان، وش يسوي؟ يقامر على زوجته، يقول: جيب حرمتك وجيب حرمتي، إذا أنا فزت عليك تعطيني حرمتك أما جارية، وإذا أنت فزت أعطيك زوجتي. هكذا كان حاله الجاهلية. فلما أسلموا علموا أن القمار حرام، لكن ربما جرى على اللسان دون قصد، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل. فإذا قال لأخيه: تعال فلأقامرك، ماذا يفعل؟ يذهب يتصدق. قال: ومن قال لأخيه: تعال أقامرك، فليتصدق. نعم أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو وإلا فليصمت. يعني لا يجوز الحلف بغير الله، إنما نحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز الحلف بالمخلوق. يعني لا يجوز الحلف بالأمانة ولا بالذمة ولا بالأب ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالولي ولا بصالح ولا بشيء من العباد من الخلق، إنما نحلف بالله العظيم سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته سبحان ربنا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. وقال الله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال: حدثنا بسرة بن صفوان قال: يسر بالياء. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إذا يسر صارت بالباء صارت بسرة، بسرة غير، أما هذه هذا يسر، يسرة بن صفوان شيخ البخاري. نعم أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يسرة بن صفوان قال: حدثنا إبراهيم عن الزهري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور. قرام يعني ستر، يعني ستارة علقتها عائشة في الجدار، على الجدار وفيها تصاوير يعني صور. نعم أحسن الله إليكم. قالت: وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك. وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثنا قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال: فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نقامة فحكها بيده فتغيظ، ثم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه، فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. أحسن الله. فلا يتنخمن حيال وجهه، يعني إذا صليت أنت تناجي الله عز وجل، يعني تقبل على الله، وبالتالي لا تبصق في قبلتك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي جعفر ابن جعفر

قال باب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم هي شجرة كذا هي شجرة كذا فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت فقال هي النخلة. وعن شعبة قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنه فحدث مثله وزاد فحدثت به عمر فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا أنه قال أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها تعرض عليه نفسها أحسن الله إليكم. قال فقالت هل لك حاجة في؟ فقالت ابنته ما أقل حياءها. فقال هي خير منك. عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها. نعم هذا أنس كان يحدث في البصرة وأولاده حوله وتلامذته فقال جاءت امرأة تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل لك في حاجة؟ جئت أعرض إليك نفسي. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فسكت يعني لا يريدها ما أعجبته وسكت ما استطاع يقول لا أريدك سكت حتى وقفت طويلا والقصة مرت معنا. فأنس يحدث بهذا الحديث بين أهله وأولاده فقالت واحدة من بنات أنس رضي الله عنه قالت ما أشد حياءها ما أقل حياءها هذه المرأة ما عندها حياء تقول ما أقل حياءها تعرض نفسها على رجل. فغضب أنس وقال هي خير منك رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خير منك رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا إخوان تعلمون يعني طريقتنا سابقا أن الجمعة والسبت إحنا متوقفون هكذا دائما الجمعة والسبت ما عندنا شيء ولذلك موعدنا الأحد إن شاء الله عصرا كالعادة. لكن اليوم إن شاء الله بعد المغرب سنقرأ في الكرسي رقم واحد هذا الذي هو مع مدخل باب الملك سعود رحمة الله عليه هذا الباب إذا دخلنا يعني الكرسي الذي بين حصوتين سنقرأ إن شاء الله بين المغرب والعشاء اليوم والأحد القادم والاثنين والثلاثاء والأربعاء يعني غير درس العصر. درس العصر مستمر كما هو من حيث وقفنا ولكننا سنقرأ من كتاب التوحيد في صحيح البخاري الذي هو آخر كتاب سنقرأ خلال هذه الأيام الخمسة يعني اليوم الخميس ثم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء خمسة أيام هذه سنقرأ بإذن الله من كتاب التوحيد من صحيح البخاري في ذاك المكان أي مكان الذي هو بين الحصوتين بعد صلاة المغرب. أما درسنا في العصر هنا من الأحد كما هو إن شاء الله كما هو بإذن الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.